يقول تعجب الشيخ في الهامش من جعل بن سلام من أقطاب الرواية الإسرائيلية. يقول لم أفهمه فالسؤال من ابن عباس الذي عليه الهامش يدل على أن الصحابة يرجعون إليه في القصص المتعلقة بالكتاب. وقول معاي المشهور إن كان لمن أصدقاء والمحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وإن كنا لا نبلو عليه الكذب يدل على الرواية لم تكن بتلك الندرة التي وصلت إلينا. يبدو أن السائل خلط بين ابن سلام وبين كعب الأحبار. كلام معاوية رضي الله تعالى عنه الذي ذكره السائل في كعب الأحبار وليس في عبد الله بن سلام. ومعيار الحكم بيننا هو الرجوع إلى الروايات. والحمد لله الآن موسوعة التفسير المأثور نستطيع أن نجعلها معيارا للنظر في عدد المرويات التي رويت عن عبد الله بن سلام، فسنجد أنها قليلة جدا. فدعوى أنه من أقطاب الرواية الإسرائيلية لا تثبت أمام البحث والنظر. ولهذا أنا أدعو الباحثين إلى فكرة الإحصاء، ومن الباحثين الذين عملوا بالإحصاء وكان عملهم مفيدا يعطي صورة تقريبية للأفكار الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري في كتابه تفسير التابعين، والدكتور نايف الزهراني في الاستدلال على المعنى عند الطبري، والدكتور عبد الرحمن مشد في تفسير الصحابة، وكذلك أيضا الدكتور خالد واصل أيضا في كتابه عن تفسير أتباع التابعين. فهذه الكتب وقد يكون هناك غيرها مما كن ذهلت عنه الآن اعتمدت أسلوب الإحصاء، يعني إحصاء الروايات للخروج بنتيجة مفصلة. ويمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور عبد الرحمن المشد لأنه في تفسير الصحابة، وستجدون إحصاءات عن عدد الإسرائيليات عند كل صحابي ممن روي عنه التفسير. فهذا مهم أن يلتفت إليه وينتبه إليه. فإذا لازلت أتعجب أيضا ممن يجعل عبد الله بن سلام وهو من الصحابة الذين من اليهود الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه من أقطاب الروايات الإسرائيلية، ونحن لا نجد في التفسير المأثور روايات كثيرة منسوبة إليه. نعم.